قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب. قال: وحدثني عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفة. جاء مالك رحمه الله هنا بهذا الأثر أن حفصة بنت عبد الرحمن، حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، يبقى حفصة تكون لعائشة بنت مين؟ بنت أخيها، وعائشة كلها إيش؟ عمتها. فدخلت المرأة عند عمتها، وعمتها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ماذا كانت الحالة؟ نظرت عائشة إلى ابنة أخيها وعليها إيش؟ ها؟ خمار رقيق. المرأة تلبس وتريد أن تحاول أن تظهر نفسها بأي زينة، والخمار الرقيق خداع، وقد يوري ما وراءه على غير حقيقته، كما أظن كل من يذكر هذا. رق عنها، شف عنها رقرق جندي، فهي كالشمس من خلل السحاب. شف عنها ايش؟ رقرق جندي، فهي اي من وراء هذا الرقيق كالشمس من وراء الايش؟ السحاب. الشمس لما تكون باقي كده توهج، ولكن لما تكون من وراء السحاب والسحاب خفيف يمكن للعين ان تنظر اليها وتتغير اوضاعها. فكذلك المرأة لو كانت من حيث الجمال 50% ووضعت غطاء خفيفا ربما توارت لمن يراها 90% من الحسن. اذا الشفاف او الخمار الشفاف خداع، اذا لا ينبغي، سيكشف بعض الصورة وسيغري الناظر. فلم ترضى بذلك ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فاخذته فمسكت. طبعا عمتها ولها حق، ما نقول اعتدت عليها، يعني العمة في منزلة ابيها، ولانها رأت منكرا فغيرته بيدها ولها القدرة والحق في ذلك. ولكن قد نشرح دور غيره، اتتها بغيره وبدلا منه، كأنها عوضتها عما اتلفته بما هو خير لها في ذاتها، وكستها خمارا هيش كثيفة، والكثيف لا يشف عما وراءه. اذا هذا داخل البيت ولا خارج البيت؟ هي دخلت على عمتها، معناها جاية من فين؟ جاية من برا. كنت جاية من برا بهذا الغطاء؟ لا. تخرج من بيت عائشة بهذا الخمار الجفاف؟ لا. وان كانت جاهلت او اخطأت او فرطت، ولكن جاءت عند ام المؤمنين، فام المؤمنين صححت الخطأ، بينت لها ما ينبغي. وام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ما تأخذ خمار وتسجده وتتلف هذا المال وهو جاهز للاستعمال، اذا ما اتلفته الا لعدم جواز استعماله. وهنا المشكلة. الان الطرح جرجيت وشفون وكذا من يسموه واشياء كثيرة، صرف النظر عن الاسماء. من كان بالمدينة منذ 20 سنة او 30 سنة ما كان يرى على وجه المرأة من خمار الا من هذا الشاش المتين مصبوغ بالمصابغ، كتف المدينة موجودة هنا. واذا اخذ الطابق واحد لا ترى وجهه، وكان تاخذ الطابقين تطابق بينهما، ما كانت تأتي هذه الايش الخمر الايش الصناعية الموجودة التي استجلبت. وكانت المرأة في احسن ما تكون، او تلبس الجامة، والجامة عبارة عن قباء لباس هرمي يبدأ بمثل الطاقية على الرأس ويندرج وينزل الى ان يكون عرض 2 أو 3 من اسفل، وعلى الوجه مشغول بالسنة لا يرى ولا شيء، وثقب بقدر يعني يمكن 5 ملي فقط مقابل حدقة العين. وهذا كان لباس المرأة. اذا لبس الخفيف الشفاف الذي يشف عما وراء لا يجوز للمرأة ان تلبسه خارج بيتها. اذا كان هذا في الخمار فما بالك في الثياب. نحن رحمة الله ان هذه العادة لم تسر الى بلادنا الان، ولكن نشاهد في بعض من يفد في الموسم قد ترى ما وراء الكم من الذراع او ما وراء كذا من كذا، هذه كلها اشياء لا ينبغي للمرأة بحي حال من الاحوال ان تلبسها خارج بيتها ولا في امام غير زوجها ونسائها. نحن في موضوع الخمار الشفاف، ما عدا ذلك لا يحتاج الى تفصيل ولا الى كلام. وعلى هذا ينبغي لكل امرأة مسلمة ان تتقي الله في نفسها وفي غيرها، وعلى كل انسان مسؤول ان يراعي مسؤوليته في رعيته، وان هذا غطاء الوجه الخفيف وخاصة اذا عملت الى انه ملون ازرق ولا اخضر ولا ابيض ولا شيء من هذا، فانه اكثر شفافية من اللون الاسود. اذا هذا ما نبه عليه مالك رحمه الله فيما لا يجوز للمرأة ان تلبسه، وما عدا ذلك تلبس ما تشاء، والله تعالى اعلم.